سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. يقول أفطرت يوما في رمضان متعمدا وأنا الآن نادم، فما هي الكفارة؟ التوبة إلى الله، التوبة بصدق، فإن من أفطر من دون عذر، لا جرم ولا جوع ولا مرض ولا سفر، لم يقضي صوم الدهر ولو صام. لكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.